هلا هلا باللي سابوا حصرياً على موقع دي جي كيمو دوت. هلا هلا باللي خان في قلبي وما عملش حساب. هلا هلا باللي راهن اني هعيش في عذاب. بس انا هلا هلا باللي سابوا غاب من غير اسباب. هلا هلا باللي خان في قلبي وما عملش حساب. هلا هلا باللي راهن اني هعيش في عذاب. بس انا انا اللي زي لا مفيش تعيش تدور ما تلاقيش. انت تيجي انا مجيش وماليش بديل. انا اللي بنسى ما تنسيش هزك غيابي ما هزنيش. انا اللي هم ما همليش ولا عمر انا مش بسيب اثر لحد عني غير. انا لو بعيد على عين حضوري ليه نصيب. انا عندي قلب لما امر يستجيب. عشان انا اللي زي لا مفيش تعيش تدور ما تلاقيش. انت تيجي انا مجيش وماليش بديل. انا اللي بنسى ما تنسيش هزك غيابي ما هزنيش. انا اللي هم ما همليش ولا عمر ميل. هوينا احنا اعتزلنا اللي اذينا. سرقتنا مرة السكينة لا انسى ما فيش منه تاني. هوينا البحر لو عالي علينا هنغرق احنا السافنة ولا انك تقدف ثواني. حصرياً على موقع DJKIMO.com.